المرسلين. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث يبين مسألة قضاء الصوم عمن وجب عليه. العلماء رحمهم الله فصلوا في هذه المسألة فقالوا: إن الإنسان إذا كان عليه صوم أفطر مثلا بعذر من مرض أو سفر ثم مات ولم يقضي هذا الصوم فإنه يقضى عنه. من شاء من أوليائه أو أقاربه أن يقضي عنه ذلك صح منه، وإذا لم يرد أحد أن يقضي عنه ذلك فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وبعض أهل العلم قالوا: إن الصوم الذي يقضى إنما هو الصوم الذي أوجبه الإنسان على نفسه كصوم النذر والكفارة، أما الصوم الواجب بأصل الشرع كصيام رمضان فإن هذا لا يقضى عن الغير، وإنما يكفر عنه عند العجز عن الإتيان به بالإطعام عن كل يوم مسكين. وأما ما أوجبه الإنسان على نفسه كما لو نذر إنسان صوما ولم يصم أو وجبت عليه كفارة ولم يكفر فإن هذا يصام عنه، لأنه أوجبه الإنسان على نفسه ولم يكن واجبا عليه بأصل الشرع. وهذا هو الذي يرجحه كثير من العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد. فحملوا هذا على الصوم الواجب بأصل الشرع والصلاة وصيام رمضان. وأما ما جاء في الحديث هذا الذي معنا: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فقالوا إنه يحمل على ما كان مما أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر والكفارة. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. ثم بعد هذا تكلم المؤلف عن صيام التطوع وساق حديثا يبين فيه فضيلة صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عرفة تكفر سنتين الماضية والباقية، وأن صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وأن صوم يوم الاثنين ويوم الخميس أعمال تعرض فيها أيام تعرض فيها الأعمال على الرب جل وعلا، وأما يوم الاثنين فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما حدث فيه ومما جاء فيه من الفضائل أنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث وأنزل عليه فيه قرآن. وعلى هذا فالإنسان يجتهد في تحصيل الثواب بصيام هذه الأيام القليلة التي أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ثوابها كثير. يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، وهذا التكفير إنما هو للصغائر من الذنوب، وأما الكبائر فإنه لا بد أن يتوب الإنسان منها. الأعمال الكبيرة والذنوب الكبيرة لا بد فيها من التوبة، ولا يكفرها مجرد الصيام لمثل يوم عرفة أو عاشوراء. والصغائر التي تعلق بالإنسان كثيرة، فإذا تخلص منها بصيام يوم فهذا نعمة كبرى من الله تعالى عليه. وكذلك صيام يوم عاشوراء، المراد به العاشر من شهر محرم، وقد كان الناس يصومونه في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل الهجرة، ولما هاجر وجب على المسلمين صيامه حتى جاء فرضية شهر رمضان، فتحول صيام يوم عاشوراء إلى صيام ندب وسنة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من شاء صام ومن شاء أفطر. وجاء في شهر رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فانتقلت الفرضية من صوم يوم عاشوراء إلى صيام شهر كامل هو شهرنا هذا. وسن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صيام يوم قبله أو بعده أو كليهما مخالفة لليهود، لأن اليهود أيضا يصومون يوم عاشوراء. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يصومونه، فقالوا: إنه يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، لأن نؤمن برسالة موسى عليه السلام، ونؤمن بالتوراة التي جاءت إليه ونزلت عليه من دون تحريف الذي عمله اليهود وعبثوا به، فنحن أحق بموسى من هؤلاء المدعين. وموسى من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقال لأصحابه: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وأما يوم الاثنين فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه من الأعمال الفاضلة، وذكر مما حدث فيه ولادته عليه الصلاة والسلام وبعثته ونزول الوحي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع صيام هذا اليوم، فنحن نصوم يوم الاثنين لا لأنه وقت ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالصيام. وما عليه بعض الناس من اتخاذ 12 من شهر ربيع الأول عيدا، هذا العمل بدعي وعمل غير صحيح، ولو كان ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ولم يرغب بإقامة هذه الاحتفالات والأعياد في 12 من ربيع الأول، وإنما ذكر عن يوم الاثنين من كل أسبوع أنه يسن صيامه. ومما حدث في يوم الاثنين ولادته وبعثته ونزول الوحي عليه الصلاة والسلام، فيسن صيام يوم الاثنين، ولا يسن صيام ولا التعبد بالثاني عشر من ربيع الأول. فليتنبه لهذا من يتعلقون بأعمال ليس لها أصل في دين الله. وما يظنه بعض الناس من أن هذا الحديث عندهم حجة للاحتفال بالثاني عشر من ربيع الأول غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام يوم الاثنين فقط، ودون وغير الصيام ليس مشروعا، وهذا الصيام ليوم الاثنين وليس للثاني عشر من ربيع الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بأي احتفالات في الثاني عشر من ربيع الأول، ولا رغب في هذا، ولا عمل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا فالذين يعملون هذه الأعمال يعتبرون مبتدعة، وهم بأعمالهم مأزورون غير مأجورين، وهذه الأعمال تتنافى مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما من يصوم يوم الاثنين فإنه على خير وأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويرغب في صيامه، وكذلك صيام يوم الخميس، وذكر أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله جل وعلا. فليتنبه لهذا كل مسلم، وخاصة من يقيمون احتفالات في الثاني عشر من ربيع الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أعياد المسلمين وحصرها في عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى دون غيرهما. فالمشروع لأهل الإسلام هو الاحتفال بعيد الفطر شكرا لله تعالى على إكمال صيام رمضان، والاحتفال بعيد الأضحى شكرا لله جل وعلا على تمام المناسك وعلى ما هيأه لهم من القربات والعبادات في ذلك اليوم من النحر والأضاحي والهدي وغيرها. وأما غير هذين اليومين فإنه ليس للمسلمين فيه عيد، ومن أقام عيدا فيه فهو مبتدع ومخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعمل بتوجيهاته وأوامره ويلتزم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ثم بعد هذا ذكر حديثا عن صيام الست من شهر شوال، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، الدهر يعني السنة كاملة. وذلكم أن رمضان 30 يوما، وهو شهر كامل، فهو عن 10 أشهر، عن 300 يوم، وستة الأيام عن 60 يوما 360 يوم، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صمت رمضان وستة من شوال كأنك صمت 12 شهرا، لأن رمضان عن 10 أشهر وستة الأيام عن شهرين، الحسنة بعشر أمثالها. فمن صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كأنه صام السنة كاملة. وهذا صيام الست الأفضل أن يكون بعد يوم العيد مباشرة، وإن فرقها جاز، وإن أخرها إلى الأيام الستة الأخيرة من شوال جاز، لكن هذا يكون إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان بعد قضائها. فإذا أن إنسانا أفطر بعض أيام من رمضان بسبب سفر أو مرض أو مرأة حيض أو نفاس، فصيام هذه الستة يكون بعد إكمالك لقضاء ما فاتك من شهر رمضان. فإذا أنهيت صيام رمضان تصوم الست، أما صيامها قبل قضاء الواجب من رمضان فلا يحوز الإنسان على الأجر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول من صام رمضان والإنسان الذي بقي عليه أيام من رمضان لم يصم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. متفق. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: امرأة اعتمرت وطافت وسعت ولكنها لم تقصر شعرها بسبب النسيان، فجامعها زوجها وتطيبت، فماذا تعمل؟ يقول: عليها فدية ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء والمساكين، وعليها أن تقصر شعرها. يقول: إذا خرج الإنسان من الاعتكاف بدون عذر هل عليه كفارة؟ نقول: لا، لكن يبطل اعتكافه. يقول: ما حكم من جاء عليه رمضان وعليه قضاء أيام من رمضان الماضي، أيهما يبدأ به؟ نقول: يبدأ برمضان الحاضر وهو آثم بالتأخير، وعليه بعد أن ينتهي من صيام رمضان هذا أن يقضم عليه ويطعم عن كل يوم مسكينا. عليه كفارة إطعام عن كل يوم مسكينا مع القضاء. وكان الواجب عليه أن يقضي خلال المدة الماضية التي تسبق رمضان. يقول: امرأة أفطرت العام الماضي 12 يوما ثم صامت قبل دخول رمضان هذا العام، هل عليها شيء؟ نقول: لا، لا شيء عليها، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم فلا أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فإذا أنها قضت وانتهت من قضائها قبل دخول رمضان فلا شيء عليها. يقول إذا توفي إذا أفطر والدي في رمضان 10 أيام ثم توفي هل أصوم عنه؟ نقول صمت عنه فحسن، وإن لم تصم فإنك تطعم عنه عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم 1.5 كيلو 10 أيام 15 كيلو من الرز أو القمح أو نحوها. يقول هل طعام الإفطار الذي يقدم في الحرم يعتبر من الصدقة أم هو إفطار صائم؟ نقول هذا من الصدقة التطوع، ويحل لكل إنسان أكلها، ليست من الزكاة الواجبة التي لا تحل إلا للفقراء، إنما هذا الذي يقدمونه يريدون ما عند الله من الأجر والثواب، من فطر صائما فله مثل أجره، وليس من الزكاة التي تخص الفقراء، فيجوز لكل أحد أن يأكل منه. يقول إن الله تعالى نهانا عن أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء، فهل التجارة معهم تعتبر حراما؟ نقول لا، المبادلة التجارية لا تعتبر موالاة، وإنما هذا تبادل مصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل شيئا من هذا، فشراؤك منهم أو بيعك عليهم لا يعتبر موالاة. هذا يقول عنده امرأة تأتيها الدورة 6 أيام وجئنا للميقات وجاءتها قطرة صغيرة لم تعتمر، ما الحل؟ السؤال ما هو واضح حقيقة، لكن على كل حال إذا كانت المرأة عليها الدورة وجاءت من الميقات وهي محرمة أحرمت من الميقات فتبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى، وأما إذا كانت لم تحرم من الميقات وهي إلى الآن لم تحرم فإنها إذا طهرت تذهب إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه. يقول هل يختلف يوم عرفة من المشرق إلى المغرب؟ يوم عرفة هو يوم عرفة، هو اليوم 9 من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي يذهب فيه الناس إلى عرفات ويقفون فيها، وعرفة في مكة، وليس هناك بلد آخر يحج إليه أو يقصد غير هذا المكان، فالإنسان إذا صام في اليوم الذي يقف فيه الناس بعرفة في أي بلاد من بلاد الدنيا فإنه يحصل على الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. أقول معكم من لم ينفق على أولاده الكبار علما أنهم فقراء وهو غني وهم كذلك أصحاب عوائل. أنا أقول هذا السؤال يحتاج إلى شيء من التفصيل. هؤلاء الأولاد هل هم يعملون أم عاطلون؟ إذا كانوا يعملون ويكدون وما يحصلونه من المال لا يكفيهم وأولادهم، فإن الوالد عليه أن ينفق عليهم ويعطيهم ما يكفيهم إذا كان غنيا، ولا يعطيهم من الزكاة، إنما يعطيهم من باب صلة الرحم والإحسان إلى الأولاد. أما إذا كانوا عاطلين عن العمل فالواجب عليهم أن يعملوا مثل غيرهم لأجل أن يكسبوا ولا يكونوا عالة على أبيهم. والدهم كد عليهم حتى كبروا فيعفون أنفسهم إذا كانوا يستطيعون. يقول قدمنا من الطائف ولبسنا الإحراب من البيت ومررنا بالميقات ولم ننزل عنده وعملنا العمرة ولم ننزل إلى بئر زمزم وإنما شربنا من الثلاجات التي بالخارج. هل العمرة صحيحة؟ نقول نعم العمرة صحيحة ولا شيء فيها. إنسان إذا لبس ملابسه وذهب إلى الميقات وعندما حاد الميقات أحرم قال لبيك عمرة واستمر في سيره فعمله صحيح. أما النزول إلى بئر زمزم فليس مطلوبا، المطلوب الشرب من ماء زمزم سواء كانت في البئر أو خارجها. يقول إذا عملنا عمرة في شوال أو ذو القعدة فهل علينا هدي عند الحج؟ نقول نعم إذا بقيتم إلى الحج ولم تخرجوا من مكة وتعودوا إلى بلادكم، وإنما أتيتم وديتم العمرة في شوال أو القعدة أو عشر ذي الحجة وحجيتم فتصيرون متمتعين وعلى كل واحد منكم هدي التمتع. هذا يقول امرأة تركت المبيت في منى أيام التشريق وليس عندها قيمة الفدية فماذا عليها؟ عليها صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت. هذا يقول إنسان مريض مرضا نفسيا منذ زمن طويل وأحيانا يصلي وأحيانا يترك ويفطر في رمضان، هل نخرج عنه كل يوم زكاة؟ نقول هل هذا يعقل؟ هل عقله معه أم أنه غائب؟ إذا كان عقله يغيب ولا يفرق فهذا ساقط عنه التكاليف، هذا غير مكلف والتكاليف عنه مرفوعة لعدم عقله. أما إذا كان لا بعض الوقت يصحي ويصير طيب وبعض الساعات يغيب فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. يقول إنسان يأتي للعمرة كل سنة مع أنه إمام، هل الأفضل له أن يأتي للعمرة أو يبقى ويعلم الناس الدين؟ نقول كونه يبقى ويعلم أفضل له من أن يأتي، لأن ما يتعدى أثره أولى وأفضل مما يقتصر على صاحبه. فإتيانه للعمرة هذا عمل مقصور عليه شخصيا، وأما بقاؤه في بلده وتعليمه للناس فهذا نفعه يتعدى، فيكون ما نفعه متعد أفضل مما نفعه قاصرا على صاحبه. هذه أسئلة مكررة. يقول أدينا العمرة، نريد أن نؤدي عمرة ثانية لوالدينا وأقاربنا وأصحابنا وأحبابنا ومعارفنا، فما حكم ذلك؟ نقول الإنسان الذي أدى العمرة الأفضل له أن لا يكررها من أدنى الحل، ما دام قد أدى العمرة يكتفي بهذا ولا يكررها، هذا هو الأفضل. لكن لو كررها من أدنى الحل كالتنعيم ونحوه فإن العمرة جائزة ولكنها ليست فاضلة. أما لو أن إنسانا خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يعود إليها ثانية